بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على إلى قوله يقول الإمام المنفرد: سمع الله لمن حمده. طيب، يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، لأن المنفرد إمام نفسه، فيقول كذلك سمع الله لمن حمده. وقد عرفنا أن معنى سمع أي استجاب، أي استجاب الله لمن حمده. فإن قيل كيف يعني، هل الله استجاب، هل هو يدعو الذي يقول ربنا ولك الحمد يدعو؟ الجواب: هو يدعو بلسان الحال، فإنه إنما يحمد الله ويثني عليه ويعظمه رجاء خيره سبحانه وتعالى وبره. طيب، قوله بعد قيامهما يعني بعد أن يستوي قائما، فلا يقولها أثناء القيام، بعكس المأموم. المأموم أثناء القيام يقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. طيب، وقوله ربنا ولك الحمد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. جاء في أحاديث أخرى إكمال ذلك: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، ما سواها سنة أفضل وأكمل. وقوله ربنا ولك الحمد، هذه الجملة قد وردت على صفات أربع، كلها في البخاري. الأولى ما ذكر هنا: ربنا ولك الحمد. الثانية بدون واو: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. طيب، وهاتين الروايتين جاءت من حديث أنس، هذان اللفظان اللي هو ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد جاء من حديث أنس رضي الله عنه. الصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة بالواو: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وهذان اللفظان جاء من حديث أبي هريرة. والأفضل أن ينوع بينهما، ولو أراد أن يلزم صفة فيلزم الصفة الأكمل، وهي اللهم ربنا ولك الحمد، لأن فيها اللهم وفيها الواو. طيب، وقوله ربنا ولك الحمد ملء السماء، كيف ملء السماء؟ يعني حمدا ملء السماء، ملء السماوات. وفي لفظ في مسلم: ملء السماء، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني مما أراد الله عز وجل. فإن قيل كيف، وش معنى ملء السماوات؟ قال بعض العلماء: يعني حمدا لو كان أجساما ملأ السماوات والأرض، حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، لأن الله عز وجل يستحق الحمد. وقال شيخنا رحمه الله: لا، المراد أن كل ما في السماوات والأرض يدل على حمد الله، أن كل ما في السماوات وما في الأرض يدل على حمد الله، فإن الله يحمد لذاته ويحمد لكمال ذاته وكمال أسماءه وصفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى. ثم إنه ينبغي لنا أن نعلم أن الله يحب أن يحمد، ولذلك كثر الحمد في القرآن وكثر الحمد في الأذكار، ولا يكاد ذكر إلا في حمد. وابتدأ الله عز وجل 5 سور في القرآن بالحمد. عدها حمد بن ماجد، يلا فاتحة. سبحان، لا مو سبحان، الحمد جنبها على طول جنبها قبلها. لا جنب الأعراف اللي قبلها. الأنعام جنب الإسراء. الكهف. الكهف. فاطر وجنبها وسبأ وجنبها. طيب نريد أذكارا جاءت بها السنة فيها الحمد، يلا منها. ها الحمد لله أحيانا بعد ما ماتنا نهي المصير. ذكر النوم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. ها وهو الحمد. ها الحمد لله أطعمنا وسقانا. ها طيب ذكر النوم، ذكر الركوع. سبحان الله بحمده. سبحان الله كثير، وهذا الله يحب أن يحمد، يحب أن يمدح، وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. طيب وقوله مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، يعني فلا يزيد. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا يقولون. والصواب أن المأموم يقول أيضا، لكنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا نكتفي بهذا فقولوا، أمرهم بذلك. لكن نقول هو أمرهم بذلك، لكن ليس معنى هذا لا تقولوا غيره، وإنما المعنى لا تقولوا سمع الله لمن حمده، المعنى لا تقولوا سمع الله لمن حمده، وهذا هو الصواب. أعني أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، خلاف لبعض العلماء عفى الله عنهم، فإنهم أخذوا بعموم حديث أبي هريرة بقوله في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول حين يرفع سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، قال هذا عام، والأصل يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا عام، لكن جاء حديث خاص هو قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أي نعم، لأن الله عز وجل يحمد لكمال خلقه، كل مخلوقات وتدبير وصنع، فيحمد الله لذلك، يحمد الله لذلك. نعم خلقه تدبيره، خلق النجوم دبرها الشمس، يحمد على خلقه ويحمد على تدبيرها ويحمد على يعني ما فيها من منافع. أي في قوله وإذا ويقول سمع الله محمد حين يرفع صلبه من الركوع. نعم اقرأ الشرح. قال الشارح حفظه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، أي فإذا فرغ من القراءة فإنه يركع مكبرا، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، وتكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة. اكتبوا على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنابلة خلافا للثلاثة، لبقية الثلاثة من الثلاثة مالكية الشافعية والحنابلة. ايش يقولون؟ يقول سنة ما يلزم. ها كيف عندك؟ ها وانا ساكت يعني. ايه يقول سكت تقوم وتركع بس صح صلاتك. في المنفرد يعني تزين يمكن. إيه منفرد، حتى الإمام حتى يقول سنة، لكن يقول يشرع من أجل الانتقال مشروع، لكن لو تركه ما يأثمونه ولا يقوم على سجود سهو. نعم. ويرفع يديه عند تكبير الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع سنة. ويضع يديه في الركوع على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله يعني محاذيا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا واجب من واجبات الصلاة، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. نعم، اقرأ التعليق. رواه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. اكتبوا صححه الحاكم، صح الحاكم بالحاشية، ووافقه الذهبي، صح الحاكم ووافقه الذهبي، وقال شيخ ابن باز رحمه الله لا بأس به حسن، قال شيخ ابن باز رحمه الله لا بأس به حسن. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه من الركوع قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، فالإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع هنا استجاب، ويقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، والجمع بين اللهم والواو أفضل، لأنه أكثر في الكلام، أكثر في الذكر. اكتبوا لأنه أكثر في الذكر. والشيخ حفظه الله لم يذكر لفظة ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وهي كما قلت لكم ثابتة في مسلم عن في البخاري عن أنس. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى. قوله رحمه الله ثم يخر مكبرا، الذي جاء في حديث أبي هريرة ثم يهوي، يهوي ويقول حين يهوي، ومعنى الخرور، ومعناها النزول بشيء من السرعة، لكنها سرعة مع الخشوع، يعني سرعة فيها الخشوع والطمأنينة، فلا يتماوت وينزل كأنه ينزل يعني نزولا متماوتا، وكما أنه لا يقفز، يعني عندنا يجفش بط عمره، لا هكذا ولا هكذا، لأن النزول بسرعة قد يكون فيه استخفاف، كما أن النزول البطيء من غير حاجة يدل على التهاون، والإنسان متماوتا، وينبغي الإنسان ينبغي الإنسان أن يظهر النشاط في الصلاة، يظهر النشاط ويعني القوة، لكنها قوة من غير عجلة، فهو إذا ينزل نزولا قويا من غير استعجال ومن غير تماوت. قال ساجد على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، رجلين ثنتين والركبتان ثنتان واليدان ثنتان والجبهة والأنف ثنتان، ولا لا؟ نقول هي في حكم واحد، ولذلك لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، يقول الراوي ابن عباس وأشار بيده لأنفه، أشار بيده لأنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، إذن فالجبهة والأنف عضو واحد، عضو واحد. طيب لا قال جبهة وقبل عباس وأشار بيده الأنف فكأنه عدهما عضوا واحدا. طيب والدليل حيث ابن عباس في الصحيحين وقوله. طيب وبيجينا إن شاء الله مسألة هل ينزل أول على يديه ولا على رجليه على ركبتيه، بيجينا إن شاء الله بعد ذلك. يقول ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أن سجوده يكون ولو مع حائل بشرط أن لا يكون من أعضاء سجوده. ولذا نقول مسألة السجود لا يخلو من ثلاث أحوال، سجود على غير الأرض خذناه كتبناه وش فكت إنه يكون منفصل منه، منفصل أو أو غير متصل أو من أعضاء سجود. سجود الحمد لله. طيب وقوله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، يعني يظهر الجلد والنشاط بهذا فلا يتضام، ما يتضام من تضام عاتد على الكسل والخمول بل يوتر نفسه. ولذلك مر معنا في الركوع أن الإنسان يضع يديه أدركم فرج الأصابع ما أظن قلتكم لا يديه متوترة يعني هكذا كالوتر قوية فلا يثنيهما ولا يثني ظهره بل يعتدل، فإذا وتر يديه على ركبتيه فالغالب أن ظهره يستوي. طيب والعضد هو ما بين المرفق والكتف، العضد هذا هو ما بين المرفق والكتف. والبطن معروف من الصدر إلى الركبة إلى الفخذين. طيب يقول ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه، والفخذ هو بين الركبة إلى جسمه الحوض أو الحقو، الحقو حقو فوق هنا إلى مفصل الركبة إلى مفصل القدم هذا الفخذ. طيب وأيضا يباعد ساقيه عن فخذيه و ساعديه عن عضديه، ما يجعل هكذا ويرفع ساعديه عن الأرض فلا ينبسط كما ينبسط الكلب فيكون على هيئة النشاط. طيب ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني حين يصل إلى السجود فلا يقوله قبل ذلك ولا يقوله بعد ذلك خلافا لبعض العوام، وهو نازل اللهم ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم وينزل يسجد ويماشي ويعود يقوم اللهم اغفر لي وارحمني رب اغفر لي، يعني بجمة تسجل وش يقول كله. ويعني ينبغي ينبه العوام وينبههم مسبقا، يعني في كلمة عامة بين الفين الأخرى لا ترفع صوتك ترك أول هذا خلاف السنة تؤذي غيرك قد تدخل في الرياء، يدعي بأدعي رأي بها. طيب وقوله سبحان ربي الأعلى أظن مر معنا أن الله يسبح عن معنى التسبيح التنزيه، وننزل عن ثلاث أشياء، عن صفات النقص وعن النقص في كماله وعن مماثلة المخلوقين. ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الأعلى ذاتا وصفاتا وقدرا وقهرا، فالله له العلو المطلق العالي في ذاته، لأن الله فوق الخلق كلهم فهو فوق السماوات وفوق العرش وليس فوق الله شيء، ما فوق الله شيء. طيب وش فوق؟ ما في شيء، ما في شيء، انتهت الأشياء أعلى شيء. طيب وهو عال إيش قلنا ذاتا وصفاتا، فصفات الله غاية الكمال، العلم القدرة الرحمة أيضا وجه اليدان كل ما صفات الله عز وجل في غاية الكمال، قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الصفة. طيب وقدرا الله الأعلى قدرا، فلا أعظم قدرا من الله، فالله سبحانه وتعالى عاد القدر. وقهرا فهو عاد قهرا أي غلب كل قوة. فين قيل طيب هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا والظلمة والفسقة وغيرهم، نقول الله عز وجل من صفات الحلم والصبر، فهو يحلم ويصبر. والله لو لم يكن الله حليما صبورا لكنا نحن معاقبين. الله نحن المسلمين اللي يدعون الاستقامة إنه من يبطش به ربه، لكن الله عز وجل رحيم والحمد لله أن الله يرحمنا برحمته ويصبر علينا. فالله يمهل لكنه لا يهمل، ولذلك يوم القيامة ما فيه، خلاص عقوبة تامة لمن يستحق العقوبة. نعم. أعد عن صفات النقص أول شيء، مثل النوم والولد والزوجة والفقر، عن صفات النقص، وعن النقص في الكمال مثل العجز والضعف، فإن العجز في القدرة والضعف في القوة، الله قوي من غير ضعف وقدير من غير عجز. ونزه أيضا عن مماثلة المخلوقين، مماثلة ها؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثم بعدما ينتهي من الاعتدال بعد الركوع وقول ربنا ولك الحمد يخر أن ينحط ساجدا على الأرض ويكون سجوده على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ويكون ترتيبه للأعضاء عند السجود هكذا: أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يده ثم جبهته وأنفه، وإن كان كبير السن أو مريضا فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه ليستعين بهما على السجود. طيب قوله أول ما يقع على الأرض ركبته، دليله حديث اللهم إني ناديت جب النسيان آفة العلم، وائل بن حجر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا رواه الأربعة. وجاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم اكتبوا. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، رواه الثلاثة. وهذا اللفظ في بعض الطرق، لكن المشهور وليضع يديه قبل ركبتيه، وأخذ بهذا بعض العلماء، منهم الإمام مالك رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن الصواب القول الأول. وهو قول الجمهور، واختاره النووي وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. اقرأ. ولو مع حائل، أي لو سجد على فراش فلا بأس، وإن سجد على الأرض من غير فراش فهذا أفضل، وإن سجد على حائل لا سيما إذا كان يحتاج إلى الفراش فلا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت الأرض حارة بأن أصابتها حرارة الشمس كانوا يسجدون على أطراف عمائمهم وثيابهم يتقون الحر، فإذا كانت الأرض فيها حرارة أو فيها حصن أو شوك وفرشها فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما تيسر، تارة يصلي على الأرض وتارة يصلي على الحصير. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يكون سجوده مفرقا لأعضائه لا يعتمد بعضها على بعض، بل تكون جميع أعضائه تسجد لله عز وجل. يكون في سجوده مفرقا لأعضائه لا يعتمد بعضها على بعض، بل تكون جميع أعضائه تسجد لله عز وجل، فيفرق بين قدميه وبين ساقيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وهذه صفة مستحبة. طيب، قول فيفرق بين قدميه، حطوا عنده حاشية وطلعوا فوق كتابة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إن ظاهر السنة أنه يجمع قدميه عند السجود، ظاهر السنة أنه يجمع قدميه عند السجود، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وقد فقدته في الفراش، فوقعت كفها على قدميه، وهو يصلي ساجدا. وجه الدلالة أنه لو لم تكن القدمان ملتصقتين، لما تمكنت من لمسهما بكفها، ثم إنه من جهة الثبات إلصاق القدمين مع تثبيتهما على الأرض من أسباب التمكن في السجود، نعم. لا، أحسنت. طيب، أكتبه لحظة شوية، مش بيجي ولا لا؟ لا بشوف المسألة بتجي ولا لا. طيب، أكتبه 97. مسألة: كيف تكون أصابع الرجلين عند السجود؟ الجواب: بحيث تكون أصابعها باتجاه القبلة، القدمين بحيث تكون أصابعها باتجاه القبلة. ها هكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، هكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ونص عليه الفقهاء. نعم أقرأ. إلا إذا كان المكان ضيقا، فإذا جافى عضديه عن جنبيه ضايق من بجنبه فإنه لا يجوز له أذية من بجنبه، فيضم عضديه إلى جنبه من أجل أن لا يؤذي من بجانبه. لحظة خلينا نشوف هل هو من حيث أبي حميد ولا غيره. يقول عندي في الروض، الله مهدنا، تقول ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة. يقول في الحاشية أي ويفرق بين أصابع رجليه حال سجوده ويوجهها إلى القبلة، لما في الصحيح من حيث أبي حميد سجد غير مفترش ولا قابضهما. خلص هذا واصل. وكذلك لو كان السجود طويلا كصلاة الليل وصلاة الكسوف فإنه لا بأس أن يضع يديه على ركبتيه من أجل تلافي التعب، كما جاء في الأثر استعينوا بالركب لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون مشقة من مجافاة اليدين في السجود من طوله، قال استعينوا بالركب. والحديث هذا صح الحاكم وافق الذهبي، موجود في حاشة عندكم، اكتب صح الحاكم وافقه الذهبي، تحت أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، وقول الشارح حفظه الله يقول كذلك لو كان السجود طويلا كصلاة الليل وصلاة الكسوف، ظاهر كلام الشيخ حفظه الله أن هذا لا يكون في صلاة الجماعة، لأن الإمام لا يشق على المأمومين مشقة بحيث يحتاجون إلى أن يجلسون على يعني يعتمد على ركبهم. نعم هكذا، لكن لو تعب يرجع يديه على ركبتيه في السجود، يسجد يرجع كذا، هذه على ركبتين. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، فإذا سجد على هذه الصفة فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب من واجبات الصلاة، فلو أتى بغيرها كما لو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله ولم يقل سبحان ربي الأعلى فإنه لا يجزئه، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فتسبيح الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة. وهذا الحديث سبق معنا حيث عقبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى. طيب قبل ما نستمر، هذه الصفة يا إخواني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها صفات متعددة ولن تحيط بها إلا بالتطبيق، قد تغيب عنك الأدلة لكنك إذا طبقت الأدلة ما ضاعت، ولذلك من وسائل حفظ العلم العمل به، فتعمل لكن هذا السنة لكن بالضبط ما استحضرها فجرجع للدليل، لكنك تحفظ السنة بالعمل. واضح الكلام؟ تطبقه، كل ما وجدت شيئا من السنة يطبق طبقه. نعم. قوله رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا، والحنابلة عندهم كما تقدم معنا التكبير يكون أثناء الحركة فقط، فلا يبدأ قبل أن يتحرك ولا يكملها بعد أن يصل، وإنما أثناء الحركة. لكن ذكرت لكم قول شيخنا رحمه الله نمر في ذلك ساعة، لكن المنكر هو أن يكبر قبل أن يتحرك أو يسكت حتى يصل ثم يكبر، هذا هو المنكر. طيب قوله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، يعني بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى يعني يطرحها ويجلس عليها، يعني مقعدته على رجله اليسرى المفروشة واليمنى منصوبة إلى جانبه. دليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا الحديث في مسلم. قالت كان يفرش رجله اليسرى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، تعني في التحيات بين السجدتين أصابعها قدام اليمنى دي. نعم، يعني مثل السجود. نعم. أين قال وناصبا يمنى ويقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين رب اغفر لي. وجينا تخريجه في الحديث، وجاء في لفظ آخر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. الواجب رب اغفر لي، لكن إن زاد هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، ينبغي الإنسان يتحفظ مثل هذه الأذكار. طيب، ويسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد الثانية سجد الثانية كما سجد الأولى، لا فرق. طيب، والمؤلف رحمه الله لم يذكر في هذا السجود الجلوس إلا صفة واحدة، وهي أن يفعل إيش سوي؟ افتراش، يفرش رجل اليسرى وينصب اليمنى. لكنه قد وردت صفة ثانية في الصحيح في مسلم أنه يجلس مقعيا، يجلس مقعيا، والإقعاء أن ينصي يضم قدميه ويجلس عليهما، يضم قدميه ويجلس على عليهما على عقبيه. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما ذلك، قال لا بأس، فقيل له إن هذا جفاء، يعني كأن صفة فيها جفاء. قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذه الصفة هل هي سنة أم لا، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنها سنة منسوخة كسنة التطبيق. إيش التطبيق؟ التطبيق كانوا في الركوع في أول الإسلام إذا ركع ضم كفيه وجعلها بين فخذيه، هكذا ضم كفيه وجعلهما بين فخذيه ثم نسخت. قال شيخنا وهذه يشبه أن تكون سنة، أن تكون سنة منسوخة. والقول الثاني أنها سنة أحيانا، أنها سنة أحيانا، وبهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا هو الظاهر من حديث ابن عباس، لأنه قال سنة نبيكم، وهذا القول منه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن صار ابن عباس عالما يعلم الناس. وهذا الذي أميل إليه وأفعله أحيانا، سنة الإقعاء هذه بين السجدتين فقط، ترى بين السجدتين، ليست في التحيات ولا في غيرها، ينبغي الإنسان يفعلها. لكن إذا كان إنسان عند عوام ما يعرفون السنة فإن يتوقاها، كغيرها من السنن التي يخشى الإنسان فيها الفتنة. ما هي لا فرق، كلها في النافلة والفريضة، لكن إذا كنت عوام ما يعرفون السنة دعها. في مسلم إذا كان العامة ما يعرفون السنة اللي زي ذي مختلف فيها، بس لو في سنة صحيحة بعد أخليها لا تعلم، لكن تعلمهم إيه؟ يعني من السنة اللي العوام ينكرونها مثلا وهي ثابتة تطويل قراءة في الفجر، العوام ينكرونها، هي سنة السجدة والإنسان، هذه سنة. ثلاثة حديث، حديث مسعود، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة. لكن الإنسان توه جاء الجماعة يفاجئهم بها يقرأ، قال أعوذ بشذ اليوم ذا مطوع ذا، هذا جاء دين جديد، لا تفتن الناس. نعم. ها؟ لا، فقط بين السجدتين بس. أقرأ. قال الشارح حفظه الله ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا بأن يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فلو لم يجلس بين السجدتين لكان تاركا ركنا من أركان الصلاة، مفترشا يسراه ناصبا يمناه، أي ويفترش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض ويجلس على بطنها، وينصب الرجل اليمنى بأن يجعل رؤوس أصابعها على الأرض ويرفع عقبها. والذكر الذي يقال، بعض الناس يطرح رجله اليمنى، يطرحها طرحا، ما ينصبها، يطرحها، يعني يجلس على ظهرها اليمنى، وهذا خطأ. نعم بعض الناس ربما يكون عنده ألم عند ما أشبه ذلك لا بأس، لكن بعض الناس يعتقد هذا السنة، وبعضهم في التورك وسوف يأتينا أيضا يفعل هذا التورك، اليمنى يجلس على ظهرها ويخرج رجلها اليسرى، هذا خطأ. ما في صفة كذا يا شيخ؟ لا ما في صفة أنها تكون طالعة يمين كذا في الافتراش؟ إيه؟ لا في التورك نعم، في التورك نعم بيجينا إن شاء الله في التورك. إيه؟ التورك إلا إيه زي. إلا لكن يبقى على ظهرها. إيه؟ على بطنها، على بطنها. والذكر الذي يقال بين السجدتين: ربي اغفر لي، وهذا واجب من واجبات الصلاة، وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزيد واجبرني يا شيخ، نزيد واجبرني، ولقوله واجبرني نزيدها. إيه جاء في الحديث، جاء فيها واجبرني عند الأربعة أنا. عند أبي داود، عند أبي داود. ويسجد الثانية كالأولى، أي كالسجدة الأولى فيما سبق. طيب الحديثين الأول صح الحاكم والذهبي وحسن الألباني، والثانية صح الحاكم والذهبي وحسنه النووي. اكتبوها فائدة، صح الحاكم والذهبي وحسنه الألباني الأول حديث حذيفة، حديث ابن عباس يعني الحاكم والذهبي وحسنه النووي.